الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى. وقفنا عند الباب التاسع في الكتاب، وباب في الخلفاء. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، قال محمد كتبته من كتابه، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الماء أرى الناس يتكففون بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل آخر فعل به، ثم أخذ به رجل آخر فعل به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعل به. قال أبو بكر رضي الله عنه: لأبي أمي لتدعني لأعبرنها. قال: أعبرها أو اعبرها. فقال: اعبرها. قال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن، دينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. أي رسول الله، لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. هذه الـ الـ الـ الـ هذا الحديث ذكره المؤلف عن رؤيا رآها رجل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤولها له، فلما سمعها أبو بكر وكان حاضرا أراد أن يؤولها، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليؤولها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أولها، فأصاب في البعض وأخطأ في البعض. بعد أن أول سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني أصبت أم أخطأت؟ وقال: أصبت في البعض وأخطأت في البعض. فأقسم أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم، نهى قال: لا تقسم، ولم يخبره. فهنا طبعا باب الخلفاء، ويقصد هنا أن أبو بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لأنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، الخليفة وما يخلف من كان قبله. وهذا اللقب اختص به أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، إنه أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ممكن يقال أيضا أن عمر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي عثمان خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فلما يعني المسألة بالإضافة هي تكون، وجدوا أن هذه فيه يعني زيادة، تقتصر على أن أبو بكر كان خليفة صلى الله عليه وسلم فقط، والباقي كان أمير المؤمنين، فكان عمر أمير المؤمنين وعثمان أمير المؤمنين وعلي أمير المؤمنين، إلا هم خليفة خليفة صلى الله عليه وسلم، وكل واحد فيهم خليفة خليفة من كان قبله أيضا. ومعلوم أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عاهد إلى عمر، ودي من أفضل أعمال أبو بكر حسناتي أنه عاهد إلى عمر بالخلافة بعده، أو أوصى بأن يكون هو الخليفة الخليفة، لأن كان عمر أشجع الناس وأكثرهم عدلا ورحمة وحكمة إلى غير ذلك، وحصل على يديه الكثير من الخير، فأن فتحت بلاد كثيرة في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، قضى على الفرس، ويعني قرب كان على قرب أن يقضي على الروم، وإن كان يعني أثخن فيهم كثيرا وحجم دولتهم في بلاد العرب أو المشرق، وكثير من الكنوز وجاءت إلى المدينة كنوز كسرى وغير ذلك، كل هذا كان في عمر رضي الله عنه وارضاه، وانتشر العدل بين الرعية يعني ومن خلافة في خلافة عمر. ثم اختار عمر بعد ذلك من خلفه أربعة أو الست الذين توفي عنهم من ياسر وراضي للتبقى من العشرة، فكان بينهم الخلافة، فكان خلافة بعد ذلك أو الإمارة بعثمان رضي الله عنه وارضاه. ثم اختير عليا بعد ذلك بعد مقتل عثمان رضي الله عن الجميع. هؤلاء هم أول الخلفاء، ومن جاء بعدهم خلفاء بالمعنى الخليفة اللي هو يخلف من كان قبله أصالة. وهنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما أول قال بأنه رأى ظل الرجل في منامه، فقال الظل الشيء الذي له ظل، الظل الشيء الذي له ظل، يعني سحابة لها ظل، قال تنطف بالسمن والعسل، يعني تنزل سمنا وعسلا، ورأى كذلك يتساقط منها سمن والعسل. قال والناس يتكففون بأكفهم، يعني يأخذون بأكفهم منها، منهم المستكثر منهم المستقل ومنهم المستكثر، يعني البعض يأخذ كثير والبعض يأخذ قليل. فقال أن الظلة هي ظلة الإسلام أبو بكر رضي الله عنه، وهذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون الظل تنطف سمنا وعسلا فهذا ما جاء به من القرآن، يعني ما جاء به من القرآن، الناس يتفاوتون في الأخذ به، منهم المستكثر ومنهم المستقل، أو يتفاوتون بالعمل به سواء بالأخذ يعني فيه وبالعمل به أيضا، منهم المستقل ومنهم المستكثر على حسب تفاوت الناس في تطبيق الأمور الشريعة والتنفيذ لما جاء بالقرآن. ثم الحبل الذي جاء الذي ذكر في القرآن الذي ذكر في الرقية في الرؤية، وهي يعني وعلى به النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه، لأنه أخذ الحبل وعلى به يعني إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وإلى أيضا وفاة الخلفاء من بعده كذلك، أبو بكر هو الذي يليه، ثم عمر، ثم عثمان. ثم ذكر يأخذ رجل فينقطع ثم يوصل له فيعلو به، في رواية يوصل فقط من غير له، ويقصد هنا يقصد يعني بعضهم في تفسير بعض الشراح قال يوصل بدون له في بعض الروايات، فكأن المقصود هنا الذي يقطع هو موت عثمان، مقتل عثمان، ثم يوصل بعد ذلك بعلي رضي الله عنه وارضاه. هذه لو على إثبات الرواية ليست له، ولو أثبتنا له فكأنه انقطع لعثمان بمقتله ثم يوصل على أنه توفي ورفع، يعني رجع إلى ربه سبحانه وتعالى. والعلماء لما نظروا لكلام أبو بكر والتفسير والناس قال أخطأت وأصبت، فأقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبره، فقال لا تقسم وسكت. هو طبعا هو لم يقل أقسمت بالله، فليس قسما، يعني ليس بيمين، مقصود به يعني لما هو يعني لا يعتبر قسما، وبعض العلماء قالوا لا تقدير انه قسم انه يعتبر يمين. لكن هو لم يبر به، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر بذلك له، لانه قالوا اذا كان عدم الابرار الا يعني في مصلحه فهو الاولى. ولذلك البعض اول ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت. سياتي في الروايه التي تليها في مساله كراهيه الروايه الاخرى انه سكت على انه الامر كان يخص عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يفسره ويبينه في وقتها فاخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد مقتل عثمان بعض الصحابه والعلماء فسروا الرؤيا بذلك، لكن قال كان يفسروها بعد وقوع مقتل عثمان بعد ذلك. فبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لذلك سياتي بعد ذلك انه كره في الرؤيا الثانيه، لانه هو قال يعني ممكن هذا يتاثر ويحزن الناس لذلك، فما اراد ان يفسرها لذلك. وهذا قاله ابن القيم ايضا على من ذكر انه لماذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك او لم يخبر به، مع ان قال يعني مع ان الناس بعد ذلك ظهر لهم هذا التفسير وعرفوه، قالوا حتى يعني لا يكون ذلك فيه تحزين للناس على ذلك. نبينا قال لا تقسم، يعني لا يحصل منك قسما على هذا الامر. طيب ثم ذكر الحديث الذي سنمر يعني عشان الوقت وناخذ حديث يعني التي تليها. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة فقال فأبى أن يخبره. طبعا بعض أهل العلم يعني هنا في هذه الرواية الثانية فيها تضعيف، فيها ضعف، لأن فيها سليمان بن كثير، وسليمان بن كثير يعني إيش ضعف بعض أهل العلم، لذلك الرواية الثانية فيها ضعف لذلك. ثم الرواية تليها قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا الأشعث بن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال الرجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت وأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا هذه طبعا الحديث طبعا هو بيأتي به في الخلفاء ليبين كأنه دلالة أو إشارة على الخلافة كيف كان ستكون. طبعا في بعض الأحاديث فيها خلاف في الأسانيد، لكنه ممكن يكون إشارة على أن أبو بكر سيكون ثم عمر ثم عثمان، ولا ما ذكر هنا أو ثم عثمان أيضا قال بذلك. لكن هنا المسألة واضحة في مسألة الرجحان، إن ده الرجحان إيماني وأن أفضل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، لكن قال فرأينا الكراهة في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذه الكراهة مثل يعني بعضهم قال جمع بين هذه الرواية والرواية الأولى التي لم يرد أن يبين أبو بكر الذي لم يوصف فيه، وأعلم فيه دلالة على خلافاتهم واحد بعد الآخر. وأما الكراهة قالوا هذا لما سيحصل لعثمان أيضا، أنه وقف بعد ذلك في آخر الأمر مما سيحصل أو يقع، فقالوا ورؤية الكراهة في ذلك لأنه علم بأنه سيحدث لعثمان ما سيحدث له. وطبعا هي لها دلالة من حديث آخر لو تذكروا، حديث البئر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في البئر وقال أحد الصحابة سأكون له خادما، فدخل أبو بكر يستأذن فقال من؟ قال أبو بكر، قال استأذن إذن له بشره بالجنة. حديث البئر دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فيه البئر فجلس على حافة البئر. البئر تقصد البئر اللي بينزع منه الماء اللي هو فيه يحفر فيه ماء. ثم دخل عمر فقال مش كتاب صحيح، الحديث كله غير الخليل مصطفى. لا ده سؤال ثالث خالص، خليك بقى انت استنى بقى مش بنشرح مش وقته هبليك ماشي. فقلنا فدخل عمر استأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من الخادم؟ من؟ قال عمر. فرجع للسائل صلى الله عليه وسلم قال أذن له بشره بالجنة. فدخل وجلس عمر بجانب أبو بكر وجانب مسلم على حافة البئر، ثم استأذن عثمان فقال من؟ قال عثمان. فجاء الخادم من المسلم قال عثمان يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال إيش إن لله وإنا راجعون، أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فدخل وجلس على الحافة الأخرى من البئر، فأولها بعضا للعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدفن مع صاحبي، وعمر سيدفن في الاتجاه المقابل وهو البقيع فعلا كما دفن، لكن هو فيها على بلوى تصيبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه سيكون عنده في زمانه أمرا ما. وهذا الذي بعض العلم تكلموا قالوا بسبب كراهة وجه النبي وجلوة الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي يليه، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا فذكر معناه ولم يذكر الكراهية. قال فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وفقد ما ذكر فيه هنا الكراهية ومثل ما قبله. ثم سيأتي الكلام عن خلافة النبوة والملك في حديث أخرى، سنجعلها في الحديث الذي حديث صوار بن عبد الله. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ورواه يونس وشعيب ولم يذكر عمرو بن أبان. حديث فيه ضعف أيضا هذا الحديث، فمن جهة الذي روى من أبان بن عثمان الذي روى عن جابر رضي الله عنه وارضاه، لأنه بعضهم فيه انقطاع وبعضهم بين وبين جابر، فالحديث فيه ضعف. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا محمد بن سلم عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن الرجل قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دليا من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. طيب هنا هذا الحديث أيضا فيه رؤية أيضا أن رجل رأى كأن دلوا دلا من السماء، فجاء فأخذ بعرقية فشرب شربا ضعيفا. هو ده تأويل ذلك على مدة خلافة كل واحد من هذه الخلفاء الأربعة، لأنه قال فشرب شربا ضعيفا يقصد المدة، وكانت مدة أبو بكر سنتين عامين فقط. ثم جاء عمر وأخذ بعرقية فانتشطت، قال فشرب حتى تضلع، وهذه دلالة على أن خلافة يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت مدة أطول 10 سنوات، وحدث فيها كما قلنا في الفتوحات. ثم ذكر أيضا في خلافة عثمان فشرب حتى تضلع، وخلافة عثمان أيضا زادت عن خلافة عمر وانتشر فيها جدا الفتوحات الإسلامية أيضا. وكم خلافة عثمان؟ حد يعلم؟ 12. ثم علي رضي الله عنه وارضاه 4 سنوات وأشهر. وأيضا الحديث هذا يعني الذي يرويه عن سمرة هذا فيه ضعف، فالحديث أيضا فيه ضعف، لكن هو له يعني روايات من في كتب الأخرى على بيان مدة الخلافة القليلة لأبو بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه. لأنه وقلنا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على بئر وأن معه دلوا، هذه رواية أخرى دلوا أن الرسول كان عليه، فنزع بها ما شاء الله أن ينزع فأخذها أبو بكر. قصة أيضا جاءت في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بئر وأن معه دلوا فنزع منها ما شاء أن ينزع ثم أخذها أبو بكر، فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، قال ثم أخذها عمر قال فاستحالت غربا أي دلو، استحالت غربا يعني قال أي دلو كبير جدا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى يضرب الناس بعقم. وهذا يتكلم عن عمر رضي الله عنه وارضاه بأنه زادت مدة خلافته، وهي فيها الكلام عن أبو بكر وعمر فقط، ده في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، وهذا دلالة على أن خلافة أبو بكر كانت قصيرة وخلافة عمر كانت كبيرة. وقلنا اتسعت فيها الرقعة الدولة الإسلامية، قضى على دولة الفرس واقترب من القضاء على دولة الروم، وطبعا فتح في زمانه بيت المقدس، أسأل الله عز وجل والمسجد الأقصى أن يعيده لأهل الإسلام مرة أخرى. لا هذا اللي قلته بالصحيحين ليس فيه علي، كان فيه بس قلنا الحديث فيه ضعف فيه ايش هو طبعا انه الحديث فيه ضعف، لكنه هو كانه البعض يقول انه فانتشرت وانتضح عليه منها شيء، يعني كانه اصاب ما اصاب من الخوارج، انتضح عليه رد عليه وانشقاق الخوارج وما حدث وغير ذلك فيها ايضا. طيب حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. وهنا يقصد على أنه يعني أن الروم ستجوب هذه المناطق، تجوبها وهذه المناطق يعني ولا يمتنع عليها فيها إلا دمشق وعمان، هذه المدينتين طبعا دمشق معلومة الآن في سوريا وعمان في الأردن، وهي من مدن الشام. و يعني مناسبة هذا الحديث في باب الخلفاء لا تظهر، لكنه لعله يقصد أن هتظهر الفتن في انقضاء الخلافة، يعني أن الروم ستتمكن من هذه البلاد عند انقضاء الخلافة وظهور الفتن، يبدو ذلك أنه بعد زمن الخلفاء الراشدين انه يعني حدث، لكن هو مناسبه باب الخلافه وباب الخلفاء فيه نظر. حدثنا موسى بن عمرو المري حدثنا الوليد حدثنا عبد العزيز بن العلاء انه سمع ابا الاعيس عبد الرحمن بن سلمان يقول سياتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها الا دمشق، وهذا يبدو ان الامر في المستقبل سيكون. طبعا هذا كلام من مكحول، ومكحول هذا ليس صحابيا، هذا تابعيا، وهذا الكلام يعني فيه قطاع، لأن هذا الكلام لو كان من المستقبل لابد أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالراوي مكحول، فهذا ليس بكلام صاحبة، كلام تابعي بحديث إيش تسموه إيش؟ إيه؟ مرسل، أحسنت، ومرسل، لكنه لا يعول، ذلك لا يعول على هذا الكتاب ولا يؤخذ به، ولكن يعني ممكن يقال إنه هذا بعد الخلافة الراشدة والله أعلم أيضا أو غير ذلك. طيب حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حدثنا بردن ابو العلاء عن مكحول عليه السلام قال موضع فسطاط المسلمين في الملاحم ارض يقال لها الغوطه، وهذا ايضا الكلام سنمر عنه لانه عن مكحول، ومكحول ايضا هذا يكون حديث مرسل لانه في قطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ليس كلاما صحابيا، ممكن يكون بيروي عن تابعي اخر، فلذلك الحديث فيه ضعف. حدثنا أبو جعفر عبد السلام حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب وهو يقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إني متوفيك ورافعك، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. الحجاج طبعا يعني كان أميرا في خلافة عبد الله بن الملك، عبد الملك بن مروان آسف، عبد الملك، وهو من أحد خلفاء بني أمية. انتبهوا إيش العلاقة. والحجاج كان أميرا لهذا الخليفة، وخلفاء عبد الملك بن مروان وبني أمية هم يرجعوا لأمية لمعاوية، وهو أيضا نسبا لعثمان بن عفان. فكان لذلك لو ما قتل عثمان قام معاوية أراد أن يأخذ بولاية الدم، وبعد جاءت خلفاء بني أمية، فعثمان عندهم من نسبهم أو يعني من ذلك. وطبعا الحجاج يعني مشهور في الـ في الـ مشهور بالعدل التام، صح؟ معروف بالظلم. اختلف الفقهاء ما بين كفري على كفره، هل هو كافر أم ظالم. طبعا دي ليها أشكال، لأن قصة موته كانت ليها أو كلامه في الموت، لكن هو معروف بالظلم لأنه فعل أمورا كثيرة. يعني كان سببا في قتل، طبعا هو قتل عبد الله بن الزبير وعلقه على ستار الكعبة. ايوه، ما هو قتل، دخل الكعبه وضربه بالمنجنيق، قتل عبد الله بن الزبير وعلقه على ستار الكعبه، حتى جاءت اسماء رضي الله عنها وارضاها، كانت قد كف بصرها، وارادت طبعا ان تركوا ايام معلق ايضا، فقالت لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في ثقيف، وطبعا اسمه الحجاج الثقفي يعني من ثقيف قرب الطارق، قال يخرج في ثقيف كذاب ومبير. فقالت فأما الكذاب فقد عرفناه اللي هو مسيلمة وكان من ثقيف، وأما المبير فلا أخاله إلا أنت. المبير هو الظالم المهلك، وكان الحجاج شديد البأس شديد الضرر. طبعا كان سبب في مقتل ابن عمر، وضرب أبو هريرة على قفاه أيضا، وفعل يعني ببعض الصحابة ما فعلهم، فكان شديد الظلم. هو هنا كأنه يريد يعني لقرابة عثمان من بني أمية، وهم الخلفاء بني أمية بعد ذلك، وهو أصلا أمير عند خليفة من خلفاء بني أمية عبد الملك بن مروان، فيعني وهو يشير بكذا، يشير إلى أهل الشام، يشير إلى أهل الشام وأهل العراق أيضا، هؤلاء الذين اتبعوا بني أمية أهل الشام ولم يخالفوهم أيضا. فهو كأنه يعني يريد أنه يعني يعلي من شأن عثمان كما قلنا، لأنه هم من يعني من خلفاء بني أمية الذين لهم قرابة بعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر كلاما آخر نأخذه حتى ما ننتهي من الحجاج ونقف لو أردتم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني طيب لحظة بس نتفش. حدثنا جرير حي تحويل إسنان، وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن المغيرة عن الربيع عن خالد الضبي، عن الربيع ابن خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي انتبهوا لهذا الكلام، رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لا أجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال فقاتل في الجماجم حتى قتل. طيب هذا الكلام الذي سمعه الراوي عن الحجاج قال في خطبة له رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ الأول لازم تعلم ما المقصود بقوله رسول أحدكم في حاجته أكرم علي أم خليفته في أهله. إن هذا الكلام الذي جعل الراوي يقول يحلف أنه لا يصلي خلفه بل يجاهده بذلك. أولا هو الإثبات عشان بس هذا السند فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهذا مدلس وفهم الكلام عند البعض إن كأن الحجاج يريد تفضيل الخلفاء على الأنبياء أو على الرسل، يريد يقولش إنه إذا إنما يريد إن الإرسال إنسان إذا أرسل إنسانا في حاجة له، واحد أرسل إنسان في حاجة له، وكذلك لو جعل أحدا يخلفه في أهله، طيب إذا غاب عنهم فإن الذي يخلفه أولى من الذي يرسله في حاجة، فيكون من حيث المعنى المعنى صحيح. نعم لما ترسل أحد في شيء يأتي لك بشيء أو يخبر أحد غير اللي بترسله فين؟ خليفة في أهله وأنت غائب، فكأن هذا الخليفة في الأهل هنا أقوى من الرسول التي ترسله. فلو قلت في المعنى الذي تكلمنا عنه الآن لا حرج، لكن لو كان يقصد به الموازنة بين الرسل وبين الخلفاء هذه إيش؟ ردة، ردة والعياذ بالله وكفر. ذلك الأثر لم يثبت، ولعله فهم الراوي الذي سمع الكلام كأنه طبعا لأن الخلفاء خلفاء من بني أمية خلفاء، فكأنه يريد أن يقدم الخلفاء على الرسل، وهذا لا شك أنه ردة. لكن هذا الكلام لو كان الفهم على ذلك مقارنة بين الرسل وبين الخلفاء يكون ردة، لكن إلا أن يكون له فهم آخر. وطبعا الظاهر طبعا من رواية الراوي هذا الذي قال لا يصلي خلفه ويجاهله على أنه فاهم ما نقصده، لكنه الأثر لم يثبت، الأثر لم يثبت كما قلنا وبينا ذلك. ثم ذكر بعد ذلك حدثنا محمد ابن العلاء حدثنا أبو بكر عن عاصم قال سمعت حجاجه على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية، واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك، والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم، والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا، ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام، وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال فذكرت للأعمش فقال أنا والله سمعته منه. طيب هذا طبعا أيضا الكلام الذي نقل عن الحجاج. خلينا نقول الأول الكلام فيه طبعا صحيح وفيه كلام باطل، ما أدري عندكم نظر فيما قرأت أم لا. نقول طيب وقف يخطب قال اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية، المثنوية يعني ليس فيها استثناء، يعني أنتم عليكم تتقوا الله على الدوام، لا يوجد أشياء لتتقوا الله فيها، مثنوية يعني استثناء لا يكون فيه استثناء، يعني لابد أن نكون تقوا الله عز وجل على امتثال أوامره على الدوام والنهي عن المحرمات على الدوام. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن التقوى لابد تكون ليس فيها استثناء. طيب ثم قال واسمعوا واطيعوا ليس فيها مثنوية لأمين المؤمنين عبد الملك بن مروان، ما رأيكم؟ يعني يقصد يقول اسمعوا واطيعوا بدون استثناء، وهذا الكلام ما يصح، هذا باطل، لأن الله عز وجل لما قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يجعل الطاعة لأولي الأمر طاعة مطلقة، وقال الإنسان من الطاعة في المعروف. فإذا لابد أن يكون هناك استثناء إذا أمر ولي الأمر بما يخالف الشرع ليس له طاعة لذلك أصالة، بخلاف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن لا يجوز السمع ولا الطاعة لولاة الأمور إذا كان فيما فيه معصية، هذا لا يصح أبدا، أو إذا أمر بمعصية كما قلنا. إذن كلامه هنا ما ليس فيه مثنوية، يعني ليس فيه استثناء، هذا كلام باطل لا يصح أن يقال، إن طبعا أثبتناه بعد ذلك، لأن حتى ولاة الأمور ليسوا هو أهل العصمة، يصيب ويخطئ، فما أصاب يتبع وما أخطأ لا يتبع فيه، حتى العلماء كما بينا ذلك. فالطاعة لهم طاعة مقيدة. قال ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك. ثم قال والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب أو المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماء وأموالهم. وهذا أيضا ما يجوز شرعا، أن لو خالفوا يعني أن قال لهم خرجوا من باب فحلت الدماء والأموال، كلام باطل نعم، لكنه حتى لو خالفوا لا سمعنا أن يحل له دماءهم وأموالهم أن يأخذها، فهذه دماء والأموال حرام، أن دماء المسلم وأموال المسلم حرام، حتى على ولي الأمر أنه يأخذها منهم مجرد المخالفة، هكذا هذا لا يحل له، لا تحل له الدماء ولا تحل له الأموال أصالة. وهذا الكلام حقيقة لو ثبت عن الحجاج يعني يبين لك لماذا العلماء تكلموا في ظلمه وجوره وجبروته، لأن هذا كلام يعني باطل من أكثر من وجه أصالة. ثم قال أيضا يأخذ ربيعة بمضر، يعني يقتل قبيلة بقبيلة، وهذا أيضا قبيلة فعلت شيء فيقتل قبيلة بقبيلة أصالة. وهذا طبعا ربيعة قبيلة مشهورة جدا، ومضر قبيلة مشهورة جدا، الاثنين ينتهوا نسبهم أو مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مضر هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين عدنان إلا اثنان، بعد عدنان ليس بينه وبين عدنان أسر قبل عدنان، ومضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، يعني عدنان جد لمضر الثاني بعدين، وإذا هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، يعني أو هو الأب الحادي والعشرون بالضبط هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وربيعة ومضر إخوان، الاثنين إخوان يعني لهم أصل واحد، أولاد نزار بن معد بن عدنان، أيا كانوا قبيلتان مشهورتان جدا وكبيرتان، وكأنه يريد أن يأخذ هذه القبيلة وهذه القبيلة، وهذا ولا يجوز أن يأخذ أحد بأحد، لو واحد قتل شيء لا يجوز أن يقتل آخر به إلا لو كان يعني هو القاتل أو غير ذلك. لكن هنا يعني هو دلالة على مخالفات للشرع والظلم والقتل الذي هو كان يقول. ثم قال ويعذيري من عبد هذيل. من عبد هذيل؟ عبد الله الهذلي. من عبد الله الهذلي؟ مش هقول عبد الله من من عشان انتوا هتعرفوه كده. الهذلي طبعا في الانساب انتوا طبعا نسيتوا اول السيره، عبد الله بن مسعود الهذلي، الهذلي من قبيله هذيل، هذا عبد الله بن مسعود. فهو يلمز على من؟ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني من هو من علماء الصحابة ومن قارئ القرآن. فهو يقول صاحب الرسالة عنه أن له مصحفا. هو ليش؟ لأنه عثمان رضي الله عنه وارضاه لما جمع المصاحف كلها وأراد أن يحرقها، ابن مسعود ما رضي يعطيهم مصحف، يعني ما رضي ابن مسعود أن يعطي لهم المصحف، فأحرق كله إلا ما سوى ما كان مع عبد الله بن مسعود واحتفظ به. والحجاج طبعا عثمان يعني ما هو يعني كله في فالحجاج قال هذه المقالة ليش؟ لأن عبد الله بن مسعود لم يعطي لعثمان المصحف فليحرقه كما حرق باقي المصاحف. وحقيقة إن كلام الحجاج كله باطل كما يقال. قال وعذيري من هذه الحمراء، يقصد الموالي اللي أمهم حمراء وليسوا من العرب، يعني موالي أمهم مش من العرب أمهم حمراء أيضا، ويعني هو كأنه يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، يعني يقصد حقيقة الكلام هو مش واضح معناه، لكن بعض الشراح قالوا يقصد به أنه يسارعون في الكذب، إن هم بيسارعون في الكذب لأن يعني أو سرعة الكذب عندهم أصالة أو غير شيء. بعضهم قال ذلك، أو أنهم يقولون بأمور تسبب إرجاف في المدينة، مش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في البلد يعني عموما يرجفون فيها، وفيها يعني تنكير للصف العام له أو غير ذلك، فكأنه أيضا يخوفهم، أراد أن يخوفهم أو غير ذلك. قال ثم لأدعنهم كالأمس الدابر، يعني يقضي عليهم فينتهي أمرهم مثل ما انتهى أمس وقد مضى بذلك، يعني يقول خبرهم في خبر كان كما يقال هكذا أيضا. فقال الأعمش سمعته، والله سمعته يقول هذا الكلام. طبعا الكلام فيه بعضه حق وقليل الأول، وباقي الكلام كله باطل، وقد بينا في ذلك. لكن هو الحديث ثابت والله أعلم، الحديث ثابت يعني ليس بضعيف. طبعا الكلام اللي قلناه هذا والكلام اللي قبله لو ثبت هيكون كفرا واضحا، خاصة المقارنة بين الرسل والخلفاء اللي قالها أصالة. طيب ناخذ الحديث اللي تبقى في الحجاج ونقف حتى، لا انتظر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء هبر هبر، أما والله لقد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب، يعني الموالي، يعني هو نفس المعنى اللي يتكلم فيهم الحمراء اللي هم أمهم عاجم أو حمر ليسوا من العرب، كأنه يعني يهددهم أو إن هو يعني سيفعل بهم كذا وكذا ويقتلهم يضربهم بالعصا وسيعاقبهم وسيفنيهم، كأنه يبدو أنه حدث منهم شيئا، كما قلت إما كذبوا أو إما أرجفوا في المدينة أو فعلوا شيء فأراد أن يعاقبهم أيضا ويفنيهم بالكلية في ذلك. إرجاف يعني يقولوا كلام على الولي الأمر أو يكلموا يخزلوا الناس أو يرجفون وغير ذلك، يبدو ذلك أيضا يعني. طيب ما أدري، نقف عند عشان أنتوا خلاص تعرف، نقف عند حديث الخلافة، خلافة النبوة 30 سنة. إيش فين حدث فين؟ طيب حدثنا قطن بن نسير، حدثنا جعفر يعني بن سليمان، حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان، وساق الحديث قال ولو أخذت ربيعة بمضر ولم يذكر قصة الحمراء، يعني ليس فيه زيادة كما قلنا. نقف عند هذا، عند حديث خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك وملكه من يشاء إن شاء الله هذه كل أسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول لك يعني قطع يعني الأفضل تكون متواجدة 4، عشان بعد ذلك ممكن نبتدي 4:30 أو شيء لو تأخرنا من 4:30. نعم. هي ما هو أساء مع الصحابة أساء. تبيع ما هو أكيد هو مش صحابي يعني. أساء مع الصحابة نعم. طب بس نختم الأسئلة التي ليها قيمة، أما الحاجات اللي أنتوا إيه هتقعدوا تتكلموا فيها. لا مش عالم. ايه يا معلم مشكله هو